الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في الدرس الماضي سبق لنا الحديث حول صلاة الجمعة وبعض أحكامها، وكذا صلاة العيدين وبعض أحكامها، وصلاة الصفار وبعض أحكامه، واليوم على صلاة الجنازة. والأحكام ماشي بالضروري نذكروا الأدلة ونتوسعوا فيها، ولكن نذكروا ما قال العلماء في المسألة فقط من أجل التقريب، ولعل في الدورة الثانية إن شاء الله نتوسعوا ونذكروا أكثر الأحكام اللي كتتعلق بكل مسألة وبالأدلة ديالها. مثلا مسألة صلاة الجمعة، العدد الذي تنعقد به الجمعة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، يعني في العدد اللي كيشترطوه لصحة الجمعة، حتى إن بعض العلماء ذكر 15 قولا في المسألة. والشوكاني عنده واحد الكتاب سماه السيل الجرار، يعني كيبين لنا على أنه ما كاينش شي دليل كيستدلوا به يعني على أنه غيكون فصل في المسألة. كاين اللي قال على أنه إذا مش يبداو الجمعة، كاين اللي قال على أنه لابد من 70 شخصا يكونوا من سكان البلدة عاد باش يبنيو ويعقدوا صلاة الجمعة، وكاين اللي قال 40 شخصا. وأما إذا كانت المسجد، إذا كان المسجد موجودا، قال لك يشترط يعني كيشترطوا 12، كيشترطوا 12 رجلا. طيب، الصحيح أنه ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات. وهذا اللي كينظر الأدلة اللي وردت في المسألة كيوجد على أن هذا القول هو الصحيح، لأن الحديث اللي وإن كان الدارقطني كيضعف الجماعة اثنان فما فوقهما، ولكن له طرق صححه الشيخ الألباني. الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. فعلى القول بأن اثنان، بأن اثنين فما فوقهما جماعة، يعني إذا وجدنا جوج ديال الأشخاص مع الإمام إذا تنعقد الجمعة، ولا يمكن أن تنعقد الجمعة بإمام وشخص آخر، بل لابد من ماذا؟ من اثنين، هذا غير الإمام، اثنين غير الإمام. طيب، الشخص إذا فاتته صلاة الجمعة، لأن معلوم أن الجمعة فرضت هكذا فريضة من الله عز وجل، فرض على العباد، ولكن إذا فاتته لعذر ما، لعذر ما، هل يصليها جمعة أم يصليها ظهرا؟ ما كاينش، لابد من دليل باش يدل على وجوب صلاة الظهر. ولكن عبد الله بن عباس وكذا عبد الله بن مسعود، يعني فيما رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، أن عبد الله بن مسعود قال من فاتته الركعتان يعني من الجمعة فليصلي أربعا، من فاتته ركعتان فليصلي أربعا. هذا الأثر كيبين لنا، وهذا لا يقال يعني بالرأي فقط، كيبين لنا على أن أي واحد فاتته صلاة الجمعة إذا لابد أن يصلي أربعا، إذا صلى فاتته صلاة الجمعة يصلي ظهرا، يصليها ظهرا وهي أربع ركعات. وقد صح في أحاديث كثيرة أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الركعة، أدرك الصلاة، وفي رواية أدرك الجمعة إذا أدرك ركعة. لكن إذا دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من ركعة الثانية فهذا يصلي الجمعة ظهرا، يصليها أربع ركعات. ولذلك كثير من العلماء استدلوا بأحاديث يعني أحاديث، ولكن في الحقيقة نص صحيح ولكن الفهم قبيح، كيقول لك لا، إذا عقد معاه، إذا عقد معاه غير سجدة، إذا عقد معاه سجدة يصليها ركعتين، وهذا غير صحيح. ولهذا قال بهذا ابن حزم على أن الجمعة حتى المرأة إذا صلتها في البيت تصلي ركعتين، وإذا صلى المسافر يصليها ركعتين ماشي قصرا يعني جمعة. وقالوا صلاة الجمعة فرض الجمعة ركعتان تمام غير قصر. وكذا قالوا في ماذا؟ في السفر. ولكن بالنصوص أخرى كيتبين على أن الجمعة لا يقال لها جمعة إلا إذا كانت خطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسعد بن زرارة وغيره، قالوا أمره أن يجمع الناس وأمره أن يخطب فيهم، قال اجمع الناس واخطب فيهم واخطب فيهم، فلا بد من هذا. ولذلك كان وقع الخلاف بين الزمزمي وبين عبد العزيز بن الصديق يعني الغماريين وبين أخيهم أحمد بن الصديق. فالزمزمي يقول على أن المرأة يتصلي ركعتين يعني في بيتها وهي جمعة لأن هكذا فرضت، ولكن رد عليه أخو أحمد بن الصديق في كتابه القيم وبيّن له أن هذا غلط، وإن فرضت ركعتين ولكن فرضت مع لا بد من ماذا؟ من الخطبة. وذكر نصوصا كثيرة أفحم فيها الشيخ الزمزمي رحمه الله. حكم الجمعة، الجمعة لها أحكام، ولا سيما مثلا إذا صادف الإنسان في يوم الجمعة يوم عيد، يعني يوم الجمعة العيد جاء يوم الجمعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة، والحديث المعروف أنه قال من شاء أن يصلي فليصلي. إذن هذا دليل على أن الجمعة تصير بعد العيد رخصة لكل الناس، كتصبح رخصة لكل الناس. إذا تركها الناس مش يكونوا إن تركوها جميعا يكونوا خذوا بالرخصة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني أخذ بالرخصة أخذ بالرخصة. وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهي عام. وكذلك يعني وإن كان الحديث حسنه البياقي لكن الحديث ضعيف، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل تيامة، ومن تركها رغبة عنها فذلك شيطان، كما يقول إبراهيم النخعي في المسح الخفين، من ترك المسح الخفين رغبة عنه فهو شيطان. هذا إذا أخذ بالرخصة، إذا ترك الجمعة فنقول له قد عمل بالرخصة، ولكن إذا فعلها نقول له قد استحق الأجر، قد استحق الأجر، ولكن ما نقولوش بأنها واجب عليه واجب عليه. وهذا ماشي معنى أنه خاص بالناس فقط دون الإمام، هذا مطلق، هذا الحكم. وهذه الرخصة كيف كتعطى المأمومين كتعطى أيضا للإمام والحديث معروف، هذا الحديث صححه كثير من الأئمة، صححه ابن المديني وصححه الإمام أحمد وصححه ابن معين وصححه النووي، حتى قال ابن الجوزي هو أصح ما في الباب. فعلماء الحديث المكي يقولوا أصح ما في الباب يعني معناه يكون أقل ضعفا أقل ضعفا. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، والنسائي أيضا في سننه، والحاكم في مستدركه عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، أخر الخروج ما خرجش في أول النهار يعني حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل يعني فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، يعني جمع يعني صلى فيها الجمعة والعيد. وهذه مسألة أخرى طويلة، لما ذكروا ذلك لابن عباس فقال لهم أصاب السنة أصاب السنة. وجميع ما ذكره العلماء في المسألة كيدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل مصلين رخصة لكل مصلين. ولذلك تركها ابن الزبير في أيام خلافته، وهذا لما تركها ابن الزبير رضي الله عنه الصحابة أقروه، ولا يمكن أن يجتمع الصحابة على ضلالة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته معصومة فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة مش معصومين، أما الجماعة معصومة، لأن الجماعة يمكنش يتفق على ضلال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. بينما لما جاء الحديث طائفة المنصورة قال لن تزال طائفة من أمتي، ما قالش كل أمتي، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالطائفة شيء والجماعة والأمة شيء آخر، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن يتفقوا على منكر، ولا يمكن أن يتفقوا على معصية، ولا يمكن أن يتفقوا على بدعة. فهذا ابن الزبير لما صلى الجمعة يعني صلى العيد والخطبة في آن واحد، يعني خطبة الجمعة والعيد، لم ينكر عليه الصحابة، بل عبد الله بن عباس أقره على ذلك، ولما سئل قال أصاب السنة، أصاب السنة. طيب ماذا يقرأ في خطبة الجمعة، ماذا يقرأ في خطبة الجمعة وفي أيضا صلاة الجمعة؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر كثيرا سورة قاف، سورة قاف، حتى إن بعض الصحابة أخذ سورة قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس كما في صحيح مسلم. يعني كي يحفظ سورة قاف من ماذا؟ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها كثيرا. وهذا السورة فيها من الزواجر والقوارع والشيء الكثير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها للتنبيه وللزجر. هذا أصل الخطبة، الخطبة سيكون فيها آية أو آيات أو سورة صغيرة أو قصيرة، إذا كان للزجر وإذا كان للتنبيه وإذا كان للموعظة وإذا كان للتذكير، للتذكير. فكان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام أو يقرأ ببعضها. فيجوز للإمام أو الخطيب يعني يقرأ سورة أو يقرأ بعض السورة في الخطبة، يعني ولا سيما في الجمعة أو العيدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذه السورة. لماذا؟ علاش كيختار هذه السورة بالذات؟ قال لك لأن أحسن سورة، وإن كان القرآن كله موعظة، فيه الوعظ والتذكير، فيه الوعظ والتذكير، يعني كيوعظ الناس وكيذكرهم، يعني كيخوفهم من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الجبار، وأيضا يذكرهم بأحكام الله عز وجل ويبين لهم آيات القوارع التي وردت في هذه السورة. طبعا النبي كيكون كيخطب وكيدخل شي واحد كيصلي تحية المسجد، ولذلك مرة رأى عليه الصلاة والسلام رجل لم يصلي تحية المسجد، قال له قم فاركع ركعتين، وفي رواية سأله هل ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية قال له والإمام يخطب، وفي رواية قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، بل في رواية والإمام على المنبر، والإمام على المنبر. فيستفاد من هذا أن الخطباء اللي كاين الآن، يعني اللي كيخطبوا على المنابر والمنابر تشكو إلى الله من ركابها، بل تصيح وتبكي إلى الله عز وجل، لما كيدخل شي واحد وكيركع ركعتين كيبداو كيقولوا اجلس اجلس فقد آذيت وآنيت. هنا ما خصوش يطعلوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لك اركع ركعتين وهو كيقول لك اجلس، ولا سيما الإنسان خصو يتعلم دينه باش يبين له على أن هذا الحديث اللي كتقول أنتم اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا صحابي جاء متأخرا ولعله ركع ركعتين ثم صار يتخطى الرقاب، كيتخطى الرقاب، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجلس، يعني تأخرتي وكتزيد كتأذي عباد الله. وكذلك ورد في حديث يعني اللي جاء في أول الوقت كأنما قدم بدنا، يعني تصدق بها، ثم الثاني والثالث والرابع والآخر كأنما قدم بيضة مخصوش يهرسها، فلذلك أمره أن يجلس. فهذا هو الفرق، إن الناس كيقول لك لا، وبعضهم قال لك لا النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم فركع ركعتين، قالوا كان رث اللباس أمره النبي ليقوم، وكان فقيرا باش يشوفوا الناس، علاش؟ باش يتصدقوا عليه. هذه قلة حياء، وهذا تلاعب في دين الله عز وجل، وهذه الشريعة معدلة باليد. وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام لما جات واحد طائفة واحد المرة وكان لباس ديال مخرق ومقطع، النبي عليه الصلاة والسلام طمع على وجهه وتغير، فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال تصدق فلان بكذا وتصدق فلان بكذا، وصاروا الصحابة يعني كي تصدقوا، حتى باش قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، واحد جاب له واحد السرة حتى ملأت كفه عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا يستحق الصدقة لقالها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صراحة لقالها صراحة. فإذا حكم تحية المسجد أثناء الخطبة مشروعة، وهناك أدلة كثيرة. طيب، يعني يقول الشيخ الألباني حاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما، وقد خصص هذا صلى الله عليه وسلم بينما يقع، أو خصص هذا بينما يقع، بينما يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء. يعني إذا كان الكلام أثناء الخطبة ممنوع، لكن خصص النبي عليه الصلاة والسلام هذا بماذا؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد طبعا فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها تشهد وفيها دعاء. وشنو هي الأحاديث المخصصة لمثل ذلك؟ أحاديث ستكون صحيحة، أن لا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة يعني من صلاة ركعتي التحية، اسمه تحية المسجد. حتى إن بعض العلماء كما في حاشية الصافتي قال لك إذا دخل ووجد الناس، وهذا مطلق، وجد الناس جالسين، فبماذا يبدأ؟ قالوا يبدأ بتحية المسجد ثم بالسلام، والصحيح أنه يسلم ثم يصلي تحية المسجد. حتى المالكي يختلفوا، وإن كان عندهم كراهية يعني وتكره تحية المسجد أثناء وجود الإمام على المنبر، وهذا الكراهية يعني ماشي اتفق عليها المالكية. طيب، اللي يبغى يقوم بهذه السنة المؤكدة اللي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام والوفاء بما دلت عليه الأدلة، خصو ما يلتفتش اللي كيقولوا له الخطباء اللي كيقولوا اجلس، وكيبداو يستدلوا بحديث يعني ما عنده علاقة بالموضوع. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني، هذا الموصل للمسجد حال الخطبة جلس قعدة وما صلاش التحية اللي هي تحية المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم فليصلي، قال له قم فصلي، فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة، بل من الواجبات عند كثير من العلماء. وكاين من جملة المخصصات اللي لما قلنا صلاة التحية حديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، وهذا الحديث هو متضمن للنص في محل النزاع، يعني حديث صحيح، هذا حديث صحيح. طيب، يعني هذه كتسمى تحية المسجد، لكن كل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية يعني قبل، يعني هذا لا يصح، هذا لا يصح، كيسميوها السنة الجمعة القبلية، لا يصح منها شيء البتة، بل بعضها أشد من بعض، يعني والحديث إذا كان ضعيفا وجدنا حديث آخر ضعيفا ولكن ضعف دياله خفيف ربما يرتقي ويصبح حسنا، لكن إذا كان واحد طريق ضعيف جدا وجدنا ضعيف آخر أشد ضعف منه، هذا لا يزيده إلا ضعفا على ضعف، وإن كانت مئة طريق بل ألف بل أكثر. ولهذا هناك أحاديث تشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا، وفي رواية يعني متفق على هذا من حديث جابر ولكن بلفظ فليركع وزاد مسلم في رواية وليتجوز فيهما أو فيها فليتجوز فيها إذا كان أربعا. فلو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة البعدية، لأن هذا هو المكان اللي أليق باش يذكرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما خبرناش بأن هناك سنة تسمى سنة قبلية، يصلي ركعتين قبل الجمعة، يعني بحال اللي كيعتقدوا بعض الناس ولا سيما كثير من الباكستانيين، كثير من الباكستانيين كيعتقدوا على أن هناك ركعتين قبل الجمعة. فلو كان كذلك لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبه أن هناك ماذا؟ الصلاة البعدية. شنو الصلاة البعدية؟ يعني لما كيصلي الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. يعني طبعا حتى يكون الكلام والاستغفار ماشي بحال اللي كيعملوا الباكستانيين، يعني كيقول السلام عليكم بلا ما يفصل بين السلام يعني بشيء، كيقوم مباشرة من صلاة الجمعة إلى السنة البعدية. لا بد من الفصل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك باش ما تكونش الصلاة متصلة بأخرى. فقلنا يعني إذا الواحد دخل المسجد يوم الجمعة قبل ما يصعد الخطيب، هذا حكم إذا صعد الإمام على المنبر ولا وجدو كيخطب ودخل هو يصلي ركعتين، لكن إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل ما يصعد الخطيب على المنبر اش غيعمل؟ هذا العلماء ذكروا بأن المستحب لكل مصل دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت يصلي ركعتين قبل ما يجلس، قبل أن يجلس، وإذا شاء أن ينفل نفلا مطلقا غير مقيد بعدد ولا بوقت حتى يخرج الإمام فله ذلك. يعني دخل وجد الإمام باقي ما صعد شيء على المنبر، يعني باقي ما خرج الإمام، هنا عنده الحق يصلي ولا ما عندهش الحق؟ عنده الحق يصلي، يعني يصلي النفل المطلق اللي كيكون غير مقيد بعدد وكيكون غير مقيد بوقت، يبقى يصلي مثلا حتى يخرج الإمام، حتى يخرج الإمام. هنا معلوم على أن العبادة كيقول العلماء ثلاثة ديال الأقسام، عبادة محدودة الطرفين عند الأول وعند الآخر، لا أول ولا آخر. حال ايش عند الأول؟ حال صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، يعني الصلوات الخمس، عند الأول ديالها عند الأول الآخر ديالها، يعني الوقت اللي كيسميوه الاختياري الوقت الضروري. فبمجرد ما كيدخل الوقت هذا كيسمى أول وقت، هذا أول وقت، وإذا دخل الوقت ديال الصلاة الثانية هذا كيسمى آخر الوقت لهذه الصلاة وأول وقت للصلاة اللي داخلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا، وكذلك في حديث التوقيت ديال جبريل عليه السلام، وكذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، يعني إلا إذا كان مسألة جمع تقديم ولا جمع تأخير هذا شيء آخر، يعني ما استثنته السنة. كذلك العبادة اللي كيكون محدودة تكون محدودة الطرفين بحال الحج، واش يمكن الإنسان يوقف عرفة الآن ويقولنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة وغيت تكتب له الحج؟ الجواب لا، لا بد من ماذا؟ من وقت الحج. الحج أشهر المعلومات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لا بد من ماذا؟ من وقته. ولذلك اشترط العلماء في العبادة شروطا، كيقول لا بد يكون فيها الإخلاص وتكون فيها الموافقة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعة للشرع، ويكون زمانها ويكون مكانها ويكون أيضا جنسها ويكون أيضا وقتها، هذه من شروط العبادة. إن كان البعض كيقتصر على جوج الشروط، ما هي كاين 8 ديال الشروط، 8 ديال الشروط كما سيأتي إن شاء الله. فإذا هنا كنقول له هذه الصلاة أو هذه العبادة محدودة الطرفين، لها أول ولها آخر. وما يقال في الحج وفي الصلاة يقال في الصوم، الصوم كذلك ما يمكنش الإنسان يقول لك لا هذا العام غيجي رمضان في ماذا؟ في الصيف، أرى نصوم الآن وليقبل ولا لا؟ لا يقبل، مع أنها عبادة عبادة، ولكن عبادة عند الزمن ديالها وعند الوقت ديالها. فما يجوش الإنسان يقدم واحد العبادة ولا يأخر واحد العبادة وإلا كيصبح ماذا؟ مشرعا مع الله عز وجل. مشرعا مع الله عز وجل، وكيجعل الهوى ديالو إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. ثم قال يعني لما بين له هذا، فقال: فمن شهد منكم الشهر فهل يصوم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلا يمكن أن يصوم الإنسان شهر رجب ولا شهر صفر، يعني يقدمه ولا يأخره، يأخره لغير سبب ولغير عذر. لا، يعني هنا قال لك بأن هذه العبادة محدودة الطرفين، عند الأول ديالها وعند الأخر ديالها. عندنا القسم الثاني اللي هي عبادة لها أول وليس لها آخر، الإنسان عليه الزكاة. الزكاة يعني بمجرد ما إذا كان عنده ملك النصاب وداز الحول عام على المال، هذا ذيك الساعة شنو كنقولوا؟ ماشي بحال اللي كيقولوا المغاربة يعني كيخرجوا الزكاة في عاشوراء، هذا غير صحيح. يعني المال اللي ما كيدوز عليه العام، كل إنسان عنده داز عليه عام ونصف هو كينتظر حتى تجي عاشوراء، هذا غير صحيح. بل العام فقط، ولما تمتلك النصاب غير يدوز العام يعني في على المال خصك تزكي، سواء في عاشوراء أو في عيد الفطر أو في عيد الأضحى أو في أي وقت أو في أي شهر، يعني بمجرد ما كيمر الحول. إذا نقول هذه العبادة دخل الوقت ديالها، ولكن لها آخر، ما عندهاش الآخر. يعني من تقرر في ذمته الواجب لا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بالأداء، كتبقى في عنقه. الإنسان أقسم لا يدخل إلى بيت فلان ثم دخل، هذا عليه كفارة، يعني حلف لا أفعل كذا وكذا. فالعلماء يقولوا: البر إن فعلت لا فعلت، لا أفعلن إن لم أفعل حنث. فبمجرد ما يدخل خصو يكفر، وإذا ما كفرش دابا يعني هذا الأول ديال هذه العبادة كتبقى في عنقها الكفارة. والكفارة سواء كانت كفارة ظهار ولا كفارة الجماع في نهار رمضان ولا كفارة القتل ولا كفارة اليمين، ولا كفارة اليمين: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام، إلى آخر ذلك. كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هنا إذا كان الإنسان نعس على شي صلاة من الصلوات ولا انسى صلاة من الصلوات ودوز مدة عاد ذكرها، شنو نقول له؟ نقول له احنا عندنا في ديننا بأن الإنسان اللي نسى أو اللي نعس على شي صلاة ليس في النوم تفريط. وحنا كيبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها، في رواية: لا كفارة لها إلا ذاك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. نقول هذه الكفارة ديالها، يعني أنت بمجرد ما تذكرت ذلك الصلاة خصك تأذن لها، لأنه يؤذن للفائتة، يؤذن للفائتة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما نام مع الصحابة في واحد الواد، ثم أمر بلال أن يؤذن أولا بعد أن أمرهم أن يخرجوا من ذلك الواد، لأن به شيطانا. فكذلك خلاف المالكية اللي كيقولوا الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، فيأذن لك الصلاة ويصليها وكأنه يصليها في وقتها. لكن إذا نساها وتذكرها لكن بقى كيأخرها، تذكرها لكن كيقولوا بلاتي شوي، هذا آثم آنذاك، آثم. لأما إذا نسى وبمجرد ما تذكرها قام توضى وأذن وصلى، نقول هذا كأنك صليتها في وقتها. واختلف العلماء وصلىها أداء أم قضاء. كثير من العلماء قالوا بأنه صلىها أداء، والجمهور قالوا بأنه صلىها قضاء، والبعض قالوا صلىها قضاء ويعطى ثواب الأداء، يعطى ثواب الأداء لأنه انسى. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في صحيح مسلم: ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث له طرقه وحسن. إذن هذه كتسمى عبادة لها أول وليس لها آخر. هناك عبادة لا أول لها ولا آخر، هذا عبادة لها أول ولا آخر. كتدخل لنا هنا شنو هي؟ النوافل اللي هي كتكون مطلقة غير مقيدة بعدد ولا بوقت، ولا بوقت. يعني طبعا هذه كاين اللي من العلماء اللي قال كتدخل في هذا القسم هذا، وكاين اللي قال لا كتدخل في القسم الثالث. شنو هو القسم الثالث؟ عبادة ليس لها أول ولا آخر، الإنسان بغى يقرأ القرآن ويحتاج إلى حتى يكون الوقت، لا يحتاج، لا يحتاج باش يكون الوقت ولا ما يكونش الوقت. والإنسان ماشي على وضوء يحتاج حتى يتوضع يقرأ القرآن؟ لا لا يحتاج. حتى إذا كان المرأة حائضا أو كان الرجل على جنابة أو المرأة على جنابة، الصحيح لا يحتاج. وإن كان الأفضل سيكون على أحسن هيئة وأحسن طريقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول ومر عليه رجل وسلم عليه ومردش عليه السلام، ثم شوية تيمم قال له كرهت أن أذكر الله ورد عليه السلام كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، معنى كرهت، كرهت فقط يعني. وأما الإنسان إذا كان على جنابة يجوز له حتى يمس المصحف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كيرسل الرسائل لملوك كفار يهود نصارى مجوس يعني مشركين، كان كيرسل لهم الرسائل وفيها القرآن، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. يعني فكان كيرسل المشركين والمشركون نجس بخلاف المؤمنين، ومع ذلك معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لقي أبا هريرة في أحد طرق المدينة فاختفى أبو هريرة، فلما سأل عنه بعد ما جاء سأل عنه قال إني كنت على جنابة وكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة أو على غير طهارة، فقال سبحان الله المؤمن لا يجنب أو لا ينجس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا يعني معروف أن عبد الله بن عباس كان كيقرأ الورد دياله كان وهو على جنابة، وكان لا يرى بأسا أن يقرأ الإنسان سورة البقرة وهو على جنابة، وكان يفعلها هو أيضا. ومعلوم أيضا أن صحابيا يعني كان يعني يقول إذا أردنا أن نكتب مصحفا وكذا تابعيا وكذا تابعين، يعني كان يكلفون مجوسيا، يقول أحد التابعين إذا أردنا أن نكتب مصحفا كلفنا مجوسيا، وفي رواية كلفنا نصرانيا، والنصراني غير يكتب المصحف، المجوسي يكتب المصحف، إذن معنى أنه لا يشترط الطهارة له، والمستحب الأفضل يكون على طهارة. وكذلك آخر إذا أراد المصحف أرسل إلى جاره وتأتيه الجارية بمصحف وهي حائض تأخذه بعلاقته. وهناك نصوص كثيرة كتبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني أنها تدخل المسجد وأنها تجلس هناك كما سبق لنا. إذن فكل من قال بأنه لا يجوز لا دليل له أبدا. ولذلك لما سئل سعيد بن مسيب وسئل أيضا سعيد بن جبير أيقرأ الجنب والحائض القرآن، قال ويلك أو قال ويحك، هو في صدره فكيف لا يقرأه، هو في صدره وكيف لا يقرأه. وعمر الخطاب لما خرج من القضاء الحاجة قيل له يا أمير المؤمنين ألا تتوضأ حتى نسألك عن آية من كتاب الله، فقال من أفتاك بهذا أمسيلمة الكذاب، من أفتاك بهذا أمسيلمة الكذاب. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان، وهناك نصوص كثيرة، وأنا كتبت كتابا في الموضوع بعنوان إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض، وذكرت ما ذكره ابن حزم وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكره أيضا الشيخ الحويني وغيرهم من العلماء الأفذاذ، يعني قالوا بأن الإنسان يجوز يمس المصحف ويجوز يدخل المرأة الحائض يدخل المسجد لا بأس، ما فيه مانع. والنساء اللي كانوا يعني كينعسوا في المسجد وطبعا العادة المعروفة، وكذلك الشباب كانوا يبيتون في المسجد، كانوا يبيتون في المسجد وما كانش شيء واحد كيمنعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين لنا على أن المؤمن لا يجنب ولا ينجس ولا ينجس. وكذلك يجوز مس القرآن من المسلم الجنب للبراءة الأصلية، للبراءة الأصلية كما قال العلماء وكما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الفتاوى الإماراتية وكذا أو المدنية وكذا في تمام المنة وكذا في سائر كتبه فيجوز للرجل أن يقرأ القرآن. لذلك قال العلماء بأنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنب أو حائض المرأة حائض. فلذلك قرر الشيخ الألباني أنه يجوز تلاوة القرآن للجنب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. والحديث في الصحيحين نعم احنا كنقول الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم قالوا بأني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، وفي رواية كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا هذا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، فهذا فيه دليل على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة فقط. أما هي صحيحة صحيحة، هذه صحيحة. أما الآية اللي كيستدلوا بها والأحاديث الواردة في الموضوع لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيء من القرآن، ليس الجنابة، وكل هذه أحاديث ضعيفة شديدة الضعف. وكذلك الآية اللي كيستدلوا بها وهي لا يمسه إلا المطهرون، هذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون نهيا. أخبر الله عز وجل لا يعني لا تتأخر. والصحيح أن هذا المراد به الملائكة بدليل تنزيل من رب العالمين، المقصود به اللوح المحفوظ، المقصود به اللوح المحفوظ وليس المقصود به البشر، لا أبدا. والله عز وجل يقول لا يمسوا إلا المطهرون، ما قالش المتطهرون، المطهرون هم الملائكة. الملائكة أما البشر ليسوا مطهرين، لا يمكن يقول إنسان فلان مطهر من عند الله عز وجل، فلان مطهر من عند الله، بل نقول متطهر إذا توضأ أو اغتسل، إذا توضأ أو اغتسل. إذن فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على أي حالة كان، وهذه الصفة اللي كنقولوا عبادة ليس لها أول ولا آخر. يقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح الله ويحمده ويمجده، والمرأة الحائض يجوز لها المكث في المسجد للبراءة الأصلية أيضا، وعدم وجود ما ينهض على التحريم. ولذلك جوز ذلك الإمام أحمد والمزني وغيرهما وكذلك ابن حزم، بل يعني تقرأ القرآن وتمس المصحف وتدخل إلى المسجد وتسمع الدروس، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، ولا دليل على ذلك البتة. والبراءة الأصلية يعني تبين هذا. ولذلك ابن حزم يستهزئ ببعض المذاهب اللي قالوا يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تقرأ بعض آية أو أن تقرأ آية أو إذا كان جنوبا، فقال نقول لهم أي إذا كانت مدرسة أو إذا كانت تخاف عليه الضياع يعني تنساه، أو إذا كانت أيضا يعني تقرأه من أجل الدعاء، تجعله دعاء وتجعله تعوذا، هذا كله كلام باطل. فقال نقول لهم أنتم تقولون تقرأ بعض آية مدهامة ثاني آية، فماذا تقرأ فيها مدها وتسكت؟ قال لهم أيضا آية، أي آية؟ هل آية الدين وهي فيها ثمن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، إلى آخر الآيات، إلى آخر آية آية يعني فيها ثمن. أو لآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول إذا كان هذا كلام، إذا كان هذا كلام الله، فشنو هذا؟ ما الدليل على أنه مباح لك تقرأ هذه الآية اللي هي طويلة وماشي مباح لك تقرأ آخر؟ وإذا كان القرآن يعني محترم ويدل القداسة دياله، يعني اللي كيدل على الحرف يدل على الكل، واللي كيدل على الآية يدل على الكل، يعني هذا التفريق لا دليل عليه أبدا، هذا التفريق لا دليل عليه. فلذلك قالوا القسم الثالث لا، ليس له أول وليس له آخر، وليس له آخر، هذا اللي كيسميه النفل المطلق الغير مقيد بعدد ولا بوقت. فيجوز له أن يصلي يعني إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل ما يصعد الإمام إلى ماذا؟ إلى المنبر، إلى المنبر، يعني يجلس لما يدخل الإمام حتى يخرج الإمام. أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها هذا لا بأس أيضا. فإذا أذن المؤذن قام الناس يصلون، هذا غير كي أذن كي يقوم الناس كي يصليوا 4 ركعات، هذا لا أصل له ولا أساس له من الصحة. يعني غالبا لما كي أذن ولا سيما الآن الأذن الأول كي يبدأ يقوموا يصليوا 4 ركعات ولا ركعتين، هذا لا أساس له من الصحة، هذا أمر محدث وما كاينش فيه شي حديث صحيح، ما كاينش فيه شي حديث صحيح. إذا كان الإنسان جالس والمؤذن كيأذن كيقوم كيصلي ركعتين، علاش؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة، وهذا غير صحيح. بخلاف آذان آخر اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام بين آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، يعني هذيك بوحده. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لما كيأذن صلاة المغرب كيصلي ركعتين، وقال أيضا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لو ما قالش لمن شاء لكان الصلاة آنذاك واجبة. طيب، وقد اختلف العلماء في الآذان، يعني أنا الأذان الأول يعني إذا أذن واش يقوم يصلي، والصحيح أنه قلنا لا يجوز، وهذيك الاختلاف اللي ذكروا اختلاف لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. واختلفوا في الآذان أيضا اللي كيحرم العمل، أول أول أم الآخر؟ والصواب أن الذي يكون والإمام فوق المنبر يعني ذيك الوقت هو اللي كان، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أذان أخرى الأذان اللي هما ما لا أساس لهم من الصحة اللي كان في زمن عثمان، يعني كان باش ينبه الناس، ولكن الآن لا داعي لأن زال المانع، زال المانع. هذا الأذان اللي كيأذنوا الأول والثاني والثالث هذه بدعة، الأذان واحد، الأذان واحد وهو الذي يحكى، أما غيره فبدعة فلا يحكى. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا واش كان النبي عليه الصلاة والسلام كيعتمد على العصا على المنبر كما يفعل الناس الآن؟ واش كاين شي دليل على هذا؟ الصحيح لم يرد في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا أو لكن كيعتمد على القوس على المنبر أبدا. طيب، لكن الشيخ الألباني يقول لا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله إنه كان يرقاه بسيف ولا قوس غيره، بالظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض، يعني نقل لك إذا كان كيخطب على الأرض يمكن كيوكي على القوس. أما شي دليل صريح صحيح بأنه كان عنده العصا كيف كيعملوا الآن هذو، هذا لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. طيب، وما نعملوش بحال اللي كيقول بعض بأن الجمعة خطبة الجمعة واجبة، يعني وكاين اللي قال بأنها سنة، إذن يعني العكاز تابع لها، فإذا كانت واجبة العكاز واجب، وإذا كانت سنة في العكاز سنة، هذا غير صحيح. الصحيح أن خطبة الجمعة واجبة على الصحيح، على الصحيح، ولكن العكاز لا أساس له من الصحة، ما كاينش شي دليل على ذلك ولا يصح أبدا في حديث. إذن أما يعني صلاة الجمعة فيها قراءة القرآن جماعة، ما أنزل الله بها من سلطان، هذا اللي كيسميوه رواية الحديث، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة ومن لغى وفي حديث من لغى فلا جمعة لا إلى آخر، أنصت يرحمكم الله أو رحمكم الله، هذه كله ما أنزل الله بها من سلطان وهذه بدعة. كذلك يعني كيقدموا واحد كيقرأ هذه بدعة، ولا كيقدم واحد كيعمل درس هذه بدعة، ولا بعد ذلك يقوم قبل ما يدخل الإمام كيبداو يدقوا في الأبواب هذه بدعة، ولا كيشدوا العكاز وكيبداو يدقوا على المنبر هذه بدعة، ولا لما كيصعد الإمام على المنبر كيبدا يدق العكاز هذه بدعة، هذه كلها بدع كيعملوها ما أنزل الله بها من سلطان. ولا لما كيدخل الإمام كيتقدموا واحد كيتقدم واحد بين يدي الإمام حتى كيوصلوا للمسجد وكيعطي العكاز، ولا كيدخل عند الإمام في المقصورة بالعكاز وكيخرج هو الأول بالعكاز وكيتبعوا الإمام وكيصعد على المنبر وكيمكن للعكاز، هذه أيضا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أيضا 3 ديال الدرجات اللي زايدين على هذه، هذه بدعة أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا الجمعة فيها بدع كثيرة، ولا غير كيدخل الإمام كيقوم واحد عاود كيصلي ولا شيء من هذا القبيل، هذه كله ما أنزل الله بها من سلطان. نعم إذا دخل الإمام وكيتهاودوا ماشي مشكل، يعني كيقولوا أيضا إذا دخل دخول الإمام أو صعود الإمام على المنبر يقطع الكلام، دخول الإمام يقطع الكلام، هذا مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد في مثل هذه القضايا، يعني كان كيشوف كيقولوا كما في موطأ الإمام مالك، يعني كيقول المؤذن كيأذن ونحن أخذنا في الحديث، يعني كيتكلموا يشرعون في الحديث كيتكلموا، لكن إذا بدأ الإمام صافي كيسكتوا كيستمعوا للخاطب كيستمعون للخاطب. كذلك يعني البعض لما كيدخل الإمام عاد كيقوم كيصلي كيسميها الصلاة القبلية، وهذه أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا قلنا نعم كين الصلاة البعدية لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وما كينش دليل أيضا على أن هذا الأربع في المسجد أفضل صلاة، يعني هذا الأربع يصليهم في البيت ماشي غير كيكمل عاد كيقوم مباشرة، هذا الأربع في خصو يصليهم، يعني يصليهم في البيت ديالو أفضل لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح المعروف أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني النوافل كلها كل ما يخفيها الإنسان كان أفضل، أما الفريضة صلى جماعة والتعلم إذا صلى فإن صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد هذا جائز ماشي قلنا لا يجوز، ولكن في البيت أفضل أنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى الخشوع. وأفضل لهذا الحديث اللي قلنا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن هذه بعض أحكام تتعلق بماذا؟ بصلاة الجمعة. وكذلك سبق لنا مثلا هذا التلخيص للدرس السابق، سبق لنا أيضا حكم صلاة العيدين. صلاة العيدين يعني اختلف فيها العلماء، كاين اللي قال على أن صلاة العيدين واجبة، لهذا قالوا إذا يعني كاين العلماء اللي قال سنة، كاين العلماء اللي قال سنة، ولكن إحنا إذا نظرنا كنوجد النبي عليه الصلاة والسلام واضبع على ماذا؟ على صلاة العيدين، بل أمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وأمر النساء يعني يخرجوا حتى الحيض، واللي ما عندهاش الجلباب تعطيها أختها أو جارتها الجلباب، ويعتزلن المصلى باش يحضروا الصلاة والدعاء الدعاء. فإذا إذا وجب الخروج، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الخروج إذن غتكون الصلاة واجبة، هذا اللي كيسميه الأولوية من باب أولى. والصحيح أن صلاة العيدين واجبة ماشي سنة، وكاين أدلة على ذلك كثيرة، ومن ضمن الأدلة قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض والعواتق أن يخرجن إلى المصلى، وكما أنها مسقطة للجمعة، يعني إذا اتفق في يوم واحد يعني هي مسقطة للجمعة صلاة العيدين. وطيب لو ما كانت شي واجبة، ما ليس بواجب لا يسقط واجبا. ومن السنة لما يخرج الإنسان يعني يكبر جهرا، ولكن في الطريق المصلى هذا يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كيخرج يوم الفطر كيكبر حتى كيجي المصلى، وحتى المصلى أيضا حتى كيقضي الصلاة، ولما كيقضي الصلاة كيقطع التكبير. كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث أفاد مشروعيات ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق للمصلى، وإن كان في زمننا بدأوا الناس كيتركوا هذه السنة وبدأوا كيتسالوا بهذه السنة. ولكن الجرب التكبير هل يشرع الاجتماع له ويكون بصوت واحد كما يفعله البعض أو الكل الآن في زمننا للأسف حتى في بيت الله الحرام وحتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشرع أن يكون بصوت واحد؟ الجواب لا يشرع الاجتماع لا يشرع. لماذا؟ للذكر مطلقا. وللأسف الآن ولاو كيقولوا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر، هذا ما أنزل الله به من سلطان، يعني كل واحد يذكر الله عز وجل وحده ما يجتمعوش على الذكر، لأن الاجتماع على الذكر بدعة على أي شكل كان، إلا ما استثنته السنة، إلا ما استثنته السنة. كذلك الناس كيأذنوا جماعة، هذا بدعة أيضا، أو لا كيأذنوا لصلاة العيدين، هذا بدعة أيضا، هذا بدعة. فإذا لا يمكن أن يتساهل الناس يعني بهذه السنة، سنة التكبير، ولكن مع ذلك لا نقول يعني أنهم يجتمعون على الذكر جماعة، بل هذا بدعة. وطبعا إذا كان عيد الأضحى خصو يمشي ما يفطرش، السنة ما يفطرش حتى يفطر على الكبد حتى يذبح. وإذا كان عيد الفطر يعني هذا بحال اللي كيقول له سد الذريعة، خصو يفطر عاد يمشي في عيد الفطر، لأنه هو كان البارح كان صايم، حتى لا يظن على أنه أيضا اليوم صايم كيف كيعتقد البعض. فلذلك وثم الأضحية ما خصش الإنسان يذبح ويأكل عادي يمشي للصلاة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، فليعد ذبيحته، أو كما قال. والحديث صحاه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فلا يجوز الإنسان يضحي قبل ما يصلي صلاة العيد، وأي واحد فعل ذلك فعليه أضحية أخرى، إلا واحد الصحابي اللي كان أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف الحكم، قال له ولن تجزي لأحد بعدك. والأضحية معروفة يعني جواز الأضحية من الظأن ويعني الجذع من الماعز، لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الظأن فإنه يجزئ لأحاديث صالحة، وهذا معروف سيأتي إن شاء الله في المسألة ديال السن اللي ممكن يضحي به الإنسان. مفهوم؟ إذن أيضا في صلاة العيدين هل يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ هل يسن؟ الصواب لا يسن ذلك، لأنه لم يثبت في هذا دليل، لم يثبت في هذا دليل. ومعلوم أن العلماء يقولون العبادة الأصل فيها التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل، وما كاينش دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كيرفع اليدين ديالو عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يعني عفوا عند تكبيرة العيدين، أما تكبيرة الإحرام كيرفع، لكن تكبيرات أخرى ما كيرفعش، يعني كيعمل تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى ما كيرفعش اليدين، يعني ما كاينش دليل على ذلك. وباب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله. وأيضا الأصل في العبادة التوقف والبطلان حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل، حتى لا تكون فوضى، والله تعالى أعلم. وهذا تلخيص الدرس السابق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.